عند أصحاب الكتب الستة. يروون عن هشام بن عروة. يروون عن هشام ابن عروة، وهشام هو ابن عروة بن الزبير، وهو أحد الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبيه عروة بن الزبير، وهو أحد الفقهاء السبعة الذين مر ذكرهم كثيرا، وقد مر في الحديث التي قبل هذا. ويروي عروة عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد مر ذكرها في الأحاديث السابقة وفي غيرها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.